وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. ومنه قولهم: كما يدان الفتى يدان. ومنها قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، تقدم أن قلنا إن الهدى والهداية يأتي لمعان، منها الدلالة والإرشاد، ومنها التوفيق والإلهام. والدلالة والإرشاد هذه لله جل وعلا ولرسله وأنبيائه والدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكل مسلم يدعو إلى خير، وهي المثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. والمثبتة للقرآن العظيم في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يدل ويوضح ويبين. والهداية بمعنى التوفيق والإلهام هذه لله جل وعلا وحده، لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فأفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفى جل وعلا الهداية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الذي هو التوفيق والإلهام إلى الصراط المستقيم، لأن هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. وفي قوله بالهدى ودين الحق، دين الحق، الدين يأتي لمعان، منها الجزاء والحساب والمكافأة والمقابلة، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب والقضاء بين الناس. وكما في قول القائل: كما يدين الفتى يدان، يعني مثل ما يقدم يعامل، يجازى بمثل ما قدم، إن قدم خيرا جوزي خيرا، وإن قدم غير ذلك جوزي بمثله. ومنها يعني من معاني الدين الخضوع والانقياد، يقال: دان فلان لفلان، دان له، يعني كان أول رافع الرأس محارب له مثلا، ثم استولى عليه وسيطر عليه فيقال دان له، يعني خضع وذل له. ودين الله يعني الخضوع لله جل وعلا. نعم. ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا أو على كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. دان الله بكذا يعني عبد الله بكذا. تقول ندين الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ندين الله بمحبة العلماء والفضلاء والأتقياء والصالحين، يعني نتعبد لله جل وعلا بمحبة هؤلاء. ندين الله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نخضع لله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أدين الله بمحبتك، يعني كأنك تقول أحبك لله، يقول أتقرب إلى الله بمحبتك، ما أتقرب إليك، أتقرب إلى الله بمحبتك، أعبد الله بمحبتك لأنك مطيع لله. نعم. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أي الدين الحق. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. والمراد بالدين هنا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما المراد بدين الحق؟ قال جميع ما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع الاعتقادية والقولية والفعلية. دين الحق ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بدين الحق، بعثه الله بالأحكام الشرعية، بعثه الله بالأوامر والنواهي. الأوامر بعبادة الله جل وعلا وما يقرب من ذلك، والنواهي عن الشرك وما يقرب من ذلك. اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية؟ اعتقادية يعتقدها القلب، يدين بها القلب، يخضع بها القلب، مثل الإيمان بوحدانية الله جل وعلا، هذه اعتقادية. الإيمان بالكتب والرسل والملائكة هذه اعتقادية. النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه قولية. الصلاة فعلية، الحج فعلية، وهكذا. يعني شرائع الدين سواء كانت مما ينطق به باللسان أو يعمل بالجوارح أو يعتقد بالقلب، والغالب أنها تجتمع في العبادات الشرعية، لأن الأفعال إذا تجردت ولم تقترن بالاعتقاد ما نفعت، لأنها تكون كأفعال المنافقين. المنافقون يصلون ويزكون ويحجون ويعتمرون، لكنهم يفعلون هذه الأفعال ظاهرا بدون اعتقاد من القلب، بدون تقرب لله جل وعلا، وإنما لحقن دماءهم وأموالهم وحفظ مراكزهم في المجتمع وغير ذلك. هؤلاء يفعلون لكن ما تنفعهم. والاعتقاد يكون موافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم فينفع صاحبه، اعتقاد مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم ما ينفع صاحبه ولا يفيده لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالأعمال الشرعية قول كما قرر أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقراءة القرآن والذكر وكل ما ينطق به باللسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليم العلم وغير ذلك مما ينطق باللسان، هذا قول باللسان. واعتقاد بالقلب، اعتقاد بوحدانية الله وإيمان به وتصديق بوعده ووعيده عن إخلاص وصدق وإيمان بالملائكة والرسل والكتب وإيمان بالقدر خيره وشره وإيمان باليوم الآخر، هذا اعتقاد بالقلب. وعمل بالأركان يعني الجوارح، عمل بالجوارح الشيء الذي يعمله المسلم ببدنه من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وجميع الأعمال البدنية يزيد بالطاعة، يعني كلما تقرب المسلم إلى الله جل وعلا بمثل هذه الأعمال زاد إيمانه، وينقص بالمعصية. يكون المرء مؤمن فيحصل منه الزنا أو السرقة أو شرب الخمر فيرتفع عنه الإيمان ويبقى معه اسم الإسلام، ثم إن تاب وأناب إلى الله جل وعلا عاد إليه اسم الإيمان، وإلا قد يرتفع عنه اسم الإسلام فيكون كافرا والعياذ بالله إذا استحل شيئا من المحرمات أو حرم شيئا من الحلال المجمع على حله أو المجمع على تحريمه يذهب عنه حتى اسم الإسلام، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا عصى المسلم ربه نقص إيمانه، وإذا أكثر من الطاعات من نوافل العبادة من الصلاة والصيام والتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الخيرة زاد إيمانه وقوي. وكما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي يعني في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزداد هداهم وإيمانهم بالأعمال الصالحة وبتقوى الله جل وعلا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن فدين الحق هو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الشرائع القولية والفعلية والاعتقادية. والحق مصدر حق الفعل الماضي، يحق الفعل المضارع حقا إذا ثبت ووجب، ودين الحق يعني الدين الثابت، فالمراد به الثابت الواقع يعني المطمئن المرء فيه، ويقابله الباطل. دين الحق هنا دين حق ودين باطل. دين الحق هو الصواب الذي يدين العبد ربه جل وعلا به، والدين الباطل خضوع وذل وخوف ورجاء لكن بغير حق، كخوف عباد القبور من يعبدونهم، وتعبد المشركين لآلهتهم، هذا خضوع وذل، لكن وهو دين يسمى دين لكنه ليس بحق، دين باطل. نعم. اللام في قوله ليظهره لام التعليل وهي متعلقة بأرسل، ودين الحق ليظهره، اللام لام التعليل يعني لأجل إظهاره، لأجل أن يظهره، ليظهره جل وعلا، وهي متعلقة بأرسل، لأن الجار والمجرور كما تقدم لنا أكثر من مرة لا بد أن يتعلق بفعل أو بمشتق، فهنا ليظهره متعلق بأرسل، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره، لأجل أن يظهره على الدين كله، فدل على أن الأديان المعبودات من دون الله وما عبد يقال له دين، لكنه دين ليس بحق، ولهذا قال ليظهره على الدين كله، يعني كل الأديان الباطلة، ليظهر الله جل وعلا رسوله ودينه عليها. نعم. وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، ليظهره بمعنى ليعلو، يظهره ظهر عليه، ويقال ظهر الأرض يعني فوق الأرض، ليظهره ليعليه ويجعله عاليا على الأديان كلها. نعم. أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان، بالحجة والبرهان، بالأدلة القاطعة البينة الواضحة، وبالسيف والقوة الحسية، لأن الله جل وعلا وعد رسوله بأن يظهر له دينه، وقد أظهره الله جل وعلا، ولما كان المسلمون قائمون بأمر الله جل وعلا صار لهم الظهور والغلبة، وكل الأمم تخضع لهم، فلما ضيعوا وفرطوا وتفرقوا تسلطت عليهم الأمم فغلبتهم، وما غلبتهم إلا بسبب ما حصل من تقصير منهم، فالمسلمون يؤتون من قبل أنفسهم، إذا قاموا بأمر الله جل وعلا نصرهم الله، وحقق الله جل وعلا لهم ما وعدهم من النصر والتأييد، وإذا ضيعوا أمر الله جل وعلا ضاعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يعني ينادي بعضهم بعض هلموا إلى هذه اللقمة السائغة، قالوا يا رسول الله من قلة، قال لا أنتم كثير يومئذ مثل حال المسلمين اليوم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كثير ممن يدعي الإسلام ادعى فقط، وإلا يقال مثلا فلان مسلم واسمه اسم مسلم يصلي، قالوا لا ما يصلي، كيف يكون مسلم وهو ما يصلي، ويعبدون أصحاب القبور ويسألون غير الله جل وعلا ويتقربون إلى غير الله ويخافون من غير الله، ما في إسلام إنما اسم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وحجة الله قائمة على الخلق، لأنه لا يزال طائفة قلت أو كثرت اجتمعت أو تفرقت على الدين الحق، حجة الله جل وعلا على خلقه حتى تقوم الساعة. نعم. وأل في الدين للجنس، وأل في الدين للجنس يعني ليظهره على الدين، الألف واللام الشمسية يعني جنس الدين، ما هو نوع من أنواع الدين، يظهره على اليهود أو يظهره على النصارى أو يظهره على المجوس أو يظهره على عباد الأوثان، لا، ليظهره على جنس الأديان كلها، على عموم الأديان. وأل في الدين للجنس. نعم. فيدخل فيه كل دين باطل، كل دين باطل سواء كان دين اليهود أو دين النصارى أو دين المشركين أو دين عباد الأوثان أو البوذيين، عباد البقر، عباد الأشجار والأحجار وغيرهم، كل هذا يقال له دين، والله جل وعلا وعد رسوله بأن يظهره على الدين كله. نعم. وهو ما عدا الإسلام، وهو ما عدا الإسلام، لأن جميع الأديان باطلة ما عدا الدين الإسلامي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يقال إن اليهود أو إن بعضهم أو فيهم طائفة على حق، أو إن النصارى أو بعضهم أو طائفة منهم على حق، أو غيرهم من الأمم، أبدا. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله جل وعلا العمل بالأديان كلها سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. نعم. والشهيد فعيل وهو مبالغة من شهد، وهو وكفى بالله شهيدا يعني عالما مطلعا على رسول على وعده جل وعلا. نعم. وهو مبالغة من شهد، شهد يشهد شهيد. نعم. وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، مثل الشاهد الذي يأتي عند القاضي مثلا يعلم، يشهد يعلم بأنه يعرف أن عند فلان لفلان كذا، أو أن فلان حصل منه كذا أو نحو ذلك، هذا إخبار وإعلام. أو بمعنى الشهادة بمعنى الحضور، يعني حاضر مطلع، يقال فلان شاهد يعني حاضر هذا الشيء. نعم. وكفى بالله شهيدا بالمعنيين، وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه أن يكون، لو كان كاذبا ما أقره الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بالأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين، لأخذنا منه بالقوة، يعني لا يعجزنا، لو كان كاذب ما تركناه. وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا على رسوله صلى الله عليه وسلم وأقره على دعوته وصدقه أنه مرسل من الله تعالى. نعم. وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء، يعني أن شهيد بالمعنيين سائغة، بمعنى الإخبار لأنه أخبر جل وعلا أن رسوله صادق، وحاضرا بمعنى أنه مطلع على ما يقوله ويدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، لأن الله جل وعلا لا يغيب عنه شيء. نعم. والمعنى الإجمالي لما تقدم، يعني للمقدمة التي هي مبدؤة بالحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، هذه خلاصة معناها والمعنى الإجمالي. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. نعم. ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عددها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو تفكر الإنسان في نعمة الله عليه لو أخذ أياما وليالي يعدد ما في بدنه من النعم غير ما هو خارج عن بدنه لما أحصاها. نعم. وأعظمها إرساله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. أعظم النعم على الإطلاق لا يعادلها شيء هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم مع الهداية للإسلام، لأن هذه هي الحياة الحقيقية، فمن حرمها حرم الخير كله، ومن أعطيها حصل على الخير كله مهما أصيب بالمصائب وابتلي بالبلايا وحصل له من الأمور التي تضايقه فهو في نعمة عظيمة، ما دام أن الله جل وعلا من عليه بالإسلام والإيمان فهو على خير. وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين. رحمة للعالمين كلهم، وبشرى لا للعالمين وإنما للمتقين. نعم. ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان. بالحجة الدليل والبرهان الساطع البين الواضح، والعز والتمكين والسلطان الغلبة والسيف والقهر. نعم. والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقته وحقيقة ما جاء به. نعم. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة. وكفى بالله شهيدا، شهادته سبحانه وتعالى تكون بقوله، لأنه أخبر جل وعلا أن محمدا على الحق وأن محمدا يدعو إلى الحق، وفعله تأييده جل وعلا ونصره وتمكينه لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما أعطاه الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي تدل على صدقه، ومن أعظم المعجزات إتيانه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، ويأتي بهذا القرآن كما يعلمه إياه جبريل، وهذا البلاغة والإيضاح والبيان والأحكام الشرعية وما اشتمل عليه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله ظهرت بهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فكثير من المفكرين أسلم واهتدى لما اطلع على شيء مما في القرآن الذي لا يعرفه الناس، لا يعرفه بشر، ذكر في القرآن فعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما أتى بهذا القرآن من عند نفسه، ولا يستطيع مخلوق أن يأتي به، واطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على أشياء ما يعرفها البشر بإطلاع الله جل وعلا إياه. الثلاثة الذين كانوا حول الكعبة يوم فتح مكة، ثلاثة ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم، اجتمعوا وتكلموا فيما بينهم ما عندهم أحد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا قلتم؟ وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما قال كل واحد منهم، فكان ذلك سببا لزيادة الإيمان وإيمانهم. واحد منهم يقول: الحمد لله الذي أكرم أسيد، أكرم حضير حيث لم يحضر هذا الذي سمع أذان بلال فوق الكعبة. يقول: لو سمع أبي أذان بلال فوق الكعبة، هذا العبد الحبشي يؤذن فوق الكعبة، لو سمع أبي ذلك لا غضب وتأثر. فالحمد لله الذي لم يحضره ولم يسمعه أبي، والعياذ بالله. وتكلموا بكلام فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا. ولما أسر العباس رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تدفع الفداء مثل ما يدفع غيرك. فقال: تعرفوني، ما عندي شيء ولا أملك شيء ولا كذا ولا كذا. يريد أن يعفيه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الفداء أو يخفف عنه. قال: المال الذي أعطيت وجدته، وإن لم أعد فأعمل به كذا. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. ما كان مسلم من قبل. أخبره صلى الله عليه وسلم بما قال لزوجته، وليس عنده معها أحد حينما تكلم بهذا. فجاء الوحي من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن العباس قال كذا وكذا، فأطلع الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم على أمور ومعجزات ما يطلع عليها الناس ولا يدركونها، فدل على أنه مؤيد من الله جل وعلا بالمعجزات والبراهين الظاهرة. نعم. وشهادته سبحانه، وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين، والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القرآن العظيم والتشريع الحكيم ما يخالف بعضه بعض. نعم. الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به على قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: الشهادة الإخبار بالشيء. نعم. الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. هذه الشهادة، الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، بخلاف شهادة المنافقين. فالمنافق يشهد بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه ليس بموقن ولا معتقد لهذا، وإنما يقول هذا لأجل حقن دمه وحفظ ماله. نعم. ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان. إذا تواطأ عليها صارت شهادة حقيقية. أما الشهادة باللسان بدون مواطأة من القلب كشهادة المنافقين فهي كذب، لأن المنافقون كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنه قالوا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال الله جل وعلا: والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم كذبة، وهم ما هم كذبة بهذه الشهادة. هذه الشهادة صحيح: الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يكذبون في ادعائهم الشهادة وهم غير شهود غير موقنين. نعم. فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله، وهذه حقيقة إنه هو رسول عليه الصلاة والسلام، لكن هم كذبة لأنهم قالوا بألسنتهم غير ما في قلوبهم. نعم. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، يعني كلمة الإيمان، كلمة الإسلام، توحيد الله جل وعلا. نعم. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله، اختلفوا في شرائعهم في بعض العبادات، في كيفية الصلاة، في كيفية الصيام، فيما يجب من الزكاة، في الشرائع، لكن التوحيد اتفقوا عليه، ما أحد منهم أساغ وأجاز عبادة أحد مع الله كائنا من كان، كل الرسل متفقون على كلمة التوحيد. وموسى عليه الصلاة والسلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، هذه كلمة، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، كأنه يريد شيء يخصه ما يأتي به أحد، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يعني شأنها عظيم لأنها دلت على توحيد الله جل وعلا، دلت على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، دلت على نفي وبطلان عبادة ما سوى الله كائنا من كان، لا إله حق إلا إله واحد هو الله. نعم. بل هي خلاصة دعواهم وزبدة رسالاتهم، هي خلاصة دعوتهم، دعوة الرسل خلاصتها توحيد الله كلهم من أولهم إلى آخرهم. نعم. وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، يعني أهم ما يدعو إليه والعمود الفقري لدعوته، إلا مفتتح أمره، أول ما يدعو إليه لا إله إلا الله. والرسول عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله، ما أتاه من الشرائع إلا الصلاة، والصلاة قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم، وكل دعوته يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. وحينما نادى صلى الله عليه وسلم على الصفا بطون قريش عمم وخصص وحضروا عنده قال كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، يعني كل العالم تخضع لكم إذا قلتموها. قال أبو جهل وأبو لهب كلمة واحدة؟ قال نعم. قالوا هي لك وعشر أمثالها، ما دام فيها هذه الميزة لك وعشر أمثالها نعطيك كلمات ما دام بيحصل لنا هذا. قال قولوا لا إله إلا الله. قال أبو لهب لعنه الله تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وولوا وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا معنى لا إله إلا الله، أبوا أن يقولوها مع هذا الثواب العظيم الدنيوي قبل الأخروي. تدين لكم بها العرب، وهم يحبون الشرف ويحبون الولاية ويحبون السيطرة، تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، لكنهم عرفوا معناها أنها إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة ونبذ عبادة ما سواه من الآلهة اللات والعزى ومنات وغيرها. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ونفروا وتركوه. ومع الأسف الشديد كثير اليوم ممن يدعي الإسلام، أبو جهل وأبو لهب أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، ما قالوها أبو جهل وأبو لهب لكنهم يعرفون معناها. لكن مع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام اليوم يقول لا إله إلا الله نطقا ويخالفها فعلا، يعبد غير الله، يتوجه إلى فلان وإلى علان وإلى الولي الفلاني وإلى السيد الفلاني وإلى الضريح الفلاني، ويطلب منهم ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله. وهؤلاء أبو جهل وأبو لهب أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن أولئك أبوا أن يقولوها لأنهم عرفوا معناها، وهؤلاء قالوها وجهلوا معناها وخالفوها فعلا، عبدوا غير الله وتوجهوا إلى غير الله فكفروا بلا إله إلا الله، وهم يرددونها بألسنتهم. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وحسابهم على الله عز وجل حتى يقولوا لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله أتى بما يلزم لها واعتقدها، ومن أبى ما نفعه أي عمل. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله قبل كل شيء، وهي الأساس. فمثلا المشرك الذي يعبد غير الله جل وعلا ما يقال له اخشع في صلاتك أو أعف لحيتك أو لما تجر ثوبك اقصر ثوبك، لا، يعالج عند الأصل الأساس، لأن كل هذه لو كان ثوبه إلى نصف ساقه أو إلى ركبته ما نفعه ذلك، ولو أعفى لحيته ولو أخذ بما أخذ من الأعمال إذا لم يكن معها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقيقة ما نفع. فأهم المهمات وأوجب الواجبات وأعظم الأركان هو شهادة أن لا إله إلا الله، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، قطب الرحى الذي عليه الرحى تدور، يعني بدونه ما تدور ولا تشتغل ولا تعمل. يعني الأساس الأصيل هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما كلمتان مقترنتان ما تنفك واحدة عن الأخرى. لو زعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله لكن لم يشهد أن محمد رسول الله ما نفعت، لو زعم أنه يشهد أن محمد رسول الله لكن ما شهد أن لا إله إلا الله ما نفعت. فهما كلمتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.